بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله. يا عبد العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب استحباب نزول المحصب يوم النفر وصلاة الظهر وما بعدها به. قال: ذكر مسلم في هذا الباب الأحاديث في نزول النبي صلى الله عليه وسلم بالأبطح يوم النفر، وهو المحصب، وأن أبا بكر وعمر وابن عمر والخلفاء رضي الله عنهم كانوا يفعلونه، يعني على أنه سنة من سنن الحج، وأن عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهما كانا لا ينزلان به ويقولان هو منزل اتفاقي لا مقصود، ومنزل باتفاق يعني صدفة، أي يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل به صدفة. نعم، ذلك لأنه أقرب في الخروج من مكة، حيث انتظر أصحابه رضوان الله عليهم الذين خرجوا معه إلى المدينة. لما خرج أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وذهبت لأداء العمرة بعد الفراغ من الحج، فحصل خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم ومذهب الشافعي ومالك رحمهم الله والجمهور استحبابه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين وغيرهم. نعم، يعني يرون أنه من السنن ومن أفعال الحج. نعم، وأجمعوا على أن من تركه لا شيء عليه، ويستحب أن يصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويبيت به بعض الليل أو كله، يعني كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. والمحصب بفتح الحاء والصاد المهملتين، والحصبة بفتح الحاء وإسكان الصاد، والأبطح والبطحاء، الحصبة والأبطح والبطحاء كلها لمعنى لمكان واحد. وخيف بني كنانة اسم لشيء واحد، وأصل الخيف كل من حذر عن الجبل وارتفع عن الميل. قوله يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة، وسبق بيانه مرات. قوله أسمح لخروجه أي أسهل أي أيسر وأسهل لخروجه من منى راجعا إلى المدينة. نعم. قوله حدثنا قتيبة أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة، قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن صالح بن كيسان عن سليمان بن يسار ثم قال، قال أبو بكر في رواية صالح قال سمعت سليمان بن يسار، كذا هو في معظم النسخ يعني بالسماء. نعم. هذا اختلاف في الروايات، رواياتي كتاب مسلم. نعم. ومعناه أن الرواية الأولى هي رواية قتيبة وزهير قال فيها عن ابن عيينة عن صالح عن سليمان، أما رواية أبي بكر ففيها عن ابن عيينة عن صالح قال سمعت سليمان. هذه الرواية الأولى بالعمعنة والرواية الثانية بالسماء. والرواية الأولى يعني إذا كانت بالعنعنة تحتمل التدليس. أيوة. ولذلك لما جاء بالرواية بالسماء دفع تهمة التدليس. نعم. قال وأما رواية أبي بكر ففيها عن ابن عيينة عن صالح قال سمعت سليمان، وهذه الرواية أكمل من رواية عن من رواية عن الأولى يعني المعنعنة. أيوة. لأن السماع يحتج به بالإجماع، وفي العنعنة خلاف ضعيف، وإن كان قائلها غير مدلس في العنعنة ينظر إلى الراوي، إن كان مدلسا تحمل على الانقطاع، وإن كان غير مدلس تحمل على السماع. قال وقد سبقت المسألة ووقع في بعض النسخ قال أبو بكر في رواية صالح، وفي بعضها قال أبو بكر في رواية عن صالح قال سمعت سليمان، والصواب الرواية الأولى يعني المروية بالعنعنة. وكذا نقلها القاضي عياض رحمه الله عن رواية الجمهور وقال هي الصواب. عن رواية من؟ عن رواية الجمهور. وقال هي الصواب. نعم. قوله وكان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، هو بفتح الثاء على ثقل، على ثقل يعني أغراضه وأمتعته. أين مسؤول عنها؟ أين هو بفتح الثاء والقاف، وهو متاع المسافر وما يحمله من دوابه، ومنه قوله تعالى وتحمل أثقالكم. نعم. أي أمتعتكم. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم ننزل إن شاء الله غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، أما الخيف فسبق بيانه وضبطه، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله امتثالا لقوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا، يعني ما دام إخبار عن الغيب. نعم. وعن المستقبل فيستحسن أن يقرن بالمشيئة. نعم. أو أنها على سبيل التأكيد. امتثالا لقوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، ومعنى تقاسموا على الكفر تحالفوا وتعاهدوا عليه، وهو تحالفهم على إخراج النبي صلى الله عليه وسلم وبني هاشم وبني المطلب من مكة إلى هذا الشعب، وهو خيف بني كنانة، وكتبوا بينهم الصحيفة المشهورة، وكتبوا فيها أنواعا من الباطل وقطيعة الرحم والكفر، فأرسل الله تعالى عليها الأرض فأكلت كل ما فيها من كفر وقطيعة رحم وباطل، وتركت ما فيها من ذكر الله تعالى، فأخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. يعني عندما أظهر المسلمون نقض هذه الصحيفة، نعم، فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب، فجاء إليهم أبو طالب فأخبرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فوجدوه كما أخبر، والقصة مشهورة. قال بعض العلماء وكان نزوله صلى الله عليه وسلم هنا شكرا لله تعالى على الظهور بعد الاختفاء وعلى إظهار دين الله تعالى، والله أعلم. يعني بعد أن كان محل اختفاء لهم، نعم، بني هاشم وبني المطلب، نعم، نزل النبي صلى الله عليه وسلم هذا المكان، نعم، يعني لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى ولإبراز ما كان قد مر به المسلمون من ضنك ومن ضيق ومن تآمر ضدهم، بأن نصرهم الله سبحانه وتعالى، فكان هذا محل ثناء وشكر لله جل وعلا. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق والترخيص في تركه لأهل السقاية. نعم، أي باب وجوب المبيت ليالي أيام التشريق، ليلة الحادي عشر والثاني عشر وليلة الثالث عشر للمتأخر، يبيتون بمنى. لكن من كان له عذر فله أن يتخلف عن المبيت بمنى، وللإمام أن يأذن له إذا احتاج إلى الاستئذان. وهذا ما فعله العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، هو وأبناؤه الذين كانوا ينزلون إلى مكة ليالي أيام التشريق ليوفر الماء من زمزم للحجاج يشربون منه، وكانوا يضيفون إلى هذا الماء شيئا من الزبيب فيسقونه الحجاج، يسقونه النبيذ من ماء زمزم والزبيب. وهذا من باب الرفادة التي كان العرب وكانت قريش تقوم بها للحجاج، فكانت السقاية للعباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، وبقيت فيه وفي أولاده، ولعلها لا تزال باقية إلى هذا اليوم، إضافة إلى من تبرع بها أو إلى من اشتغل بها مما يعرف اليوم بالسقاط، سقاط ماء زمزم، ويسمون في هذه الأيام بالزمازمة نسبة إلى ماء زمزم، لأنهم اشتغلوا بسقاية الحجاج لهذا الماء، لهم يوفرونه لهم في المسجد يشربونه. وامتدت المسائل حتى أصبحت تتوفر للحجاج، يوصلونها إلى منازلهم ويهيئونها لهم في مرافق حجهم. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله في جامع الصحيح: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وأبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منا من أجل سقايته فأذن له. أي من أجل أن يسقي يوفر المال لسقي الحجاج فأذن لهم. فدل ذلك على أن المبيت بمنى واجب، لكنه إن كان ثمة عذر فله أن يتخلف عنه ولا شيء عليه، وإن كان ترك المبيت بمنى لغير عذر فوجب عليه دم، لأن ترك الواجب يستوجب دما. نعم. قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم، قال يعني الحنظلي بن راهوية. نعم. نعم. قال أخبرنا عيسى بن يونس حاء، قال وحدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد جميعا عن محمد بن بكر، قال أخبرنا ابن جريج كلاهما عن عبيد الله بن عمر بهذا الإسناد مثله. نعم، يعني هذه روايات متابعات للرواية السابقة. قال وحدثني محمد بن المنهال الضرير، قال حدثنا يزيد بن زريع، قال حدثنا حميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني قال كنت جالسا مع ابن عباس رضي الله عنهما عند الكعبة فأتاه أعرابي فقال ما لي أرى بني عمكم يسقون العسل واللبن وأنتم تسقون النبيذ، أمن حاجة بكم أم من بخل؟ يعني أنهم كانوا يتفاوتون في سقي الحجاج، حيث يخلطون مع ماء زمزم، منهم من يضيف إليها العسل ومنهم من يضيف إليه اللبن، والعباس وابن العباس وأبناؤه كانوا يكتفون بأن يضيفوا إلى ذلك الزبيب، يعني يحلون الماء بالزبيب. فلما جاء هذا الأعرابي وسأل لماذا يعني أنتوا ما تقدمونه أقل مما يقدمه غيركم، حيث يضيفون العسل ويضيفون اللبن، فبين له ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن هذا الفعل الذي يفعلونه وهو إضافة الزبيب من أيام النبي عليه الصلاة والسلام، وأن النبي عليه الصلاة والسلام رآه وأقرهم على ذلك وحسن لهم هذا الفعل وجمله لهم، فدل ذلك على أن ما يفعلونه هو الأفضل مما يفعله غيرهم. نعم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما الحمد لله ما بنا من حاجة ولا بخل، يعني نحن عندما نقدم الماء مشوبا بالزبيب ليس عن بخل منهم ولا عن حاجة، وإنما لأنها سنة يتمسكون بها حيث قدمت في أيام النبي عليه الصلاة والسلام. قدم النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وخلفه أسامة فاستسقى، فأتيناه بإناء من نبيذ فشرب وسقى قبله أسامة وقال أحسنتم وأجملتم كذا فاصنعوا. وهذا محل المناسبة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على فعلهم وقال أحسنتم وأجملتم كذا فاصنعوا، فلا نريد تغيير ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول عباس لا نريد تغيير ما أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح لهذا الحديث باب وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق والترخيص في تركه لأهل السقاء، قوله وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وأبو أسامة قال حدثنا عبد الله عن نافع، هكذا هو في معظم النسخ ببلادنا أو كلها، ووقع في بعض نسخ المغاربة. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زهير وأبو أسامة، فجعل زهير أبدل ابدال زهير ابدال ابن نمير ابدل ابن نمير او بدل بدل بدل ابن نمير نعم ما هي معنى فجعل زهير بدل ابن نمير فجعل زهيرا بدل ابن نمير نعم فجعل زهيرا بدل ابن نمير قال ابو علي الغساني والقاضي وقع في رواية ابن ماهان عن ابن سفيان عن مسلم قال ووقع في رواية ابي احمد الجلودي عن ابن سفيان عن زهير قال وهذا وهم والصواب ابن نمير قال وكذا اخرجه ابو بكر بن ابي شيبة في مسنده هذا كلامهما وهذا كله في اختلاف نسخ الكتاب كتاب الامام البخاري في الرواية عن ابن سفيان وعن ابن ماهان وعن الجلودي لان ابن ماهان يروي عن ابن سفيان وهكذا الجلودي يروي عن ابن سفيان وصار هنا اختلاف في الرواية نعم وإنما ذكر خلف الواسطي في كتابه الأطراف قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وأبو أسامة ولم يذكر زهيرا نعم قوله استأذن العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منا من أجل سقايته فأذن له هذا يدل لمسألتين إحداهما أن المبيت بمنا ليالي أيام التشريق مأمور به وهذا متفق عليه لكن اختلفوا هل هو واجب أم سنة وللشافعي رحمه الله فيه قولان أصحهما واجب وبه قال مالك وأحمد رحمهم الله والثاني سنة وبه قال ابن عباس رضي الله عنهما والحسن وأبو حنيفة فمن أوجبه أوجب الدم في تركه يعني إذا ما بات عليه دم لأنه ترك واجبا من واجبات الحج وإن قلنا سنة لم يجب الدم بتركه لكن يستحب وفي قدر الواجب من هذا المبيت قولان للشافعي رحمه الله أصحهما الواجب معظم الليل والثاني ساعة المسألة نعم والثاني يعني المقدار المطلوب ساعة نعم المقدار المطلوب ثم قال والمسألة الثانية والمسألة الثانية يجوز لأهل السقاية أن يتركوا هذا المبيت ويذهبوا إلى مكة ليسقوا بالليل وهل هذا خاص بأهل السقاية أو أنه يتعداهم إلى غيرهم ممن له غرض أو حاجة أو عمل أو عذر عن المبيت نعم ويذهب إلى مكة ليستقوا بالليل الماء من زمزم ويجعلوه في الحياض مسدلا للشاربين يجعلوه في الحياض نعم مسبلا للشاربين وغيرهم ولا يختص ذلك عند الشافعي بآل العباس رضي الله عنه بل كل من تولى السقاية كان له هذا وكذا لو أحدثت سقاية أخرى كان للقائم بشأنها ترك المبيت هذا هو الصحيح وقال بعض أصحابنا تختص الرخصة بسقاية العباس وقال بعضهم تختص بآل عباس وقال بعضهم تختص ببني هاشم من آل عباس وغيرهم فهذه أربعة أوجه لأصحابنا أصحهما الأول والله أعلم نعم أيوه واعلم أن سقاية العباس حق لآل عباس كانت للعباس في الجاهلية وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم له فهي لآل عباس أبدا يعني مثل تترك السدانة حيث أقرها لبني شيبة والسقاية أقرها للعباس، وإن كان العباس أراد أو طلب أن يجمع له بين السدانة والسقاية لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطيه السدانة. ما قال الإمام النووي رحمه الله: باب فضل القيام بالسقاية والثناء على أهلها واستحباب الشرب منها. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وألا أعطي الجزار منها. قال: نحن نعطيه من عندنا. هذه سنة أخرى غير السنة الأولى، وهي مسألة الذبح، فإنه يسن لمن ذبح في منى أن يعنى بالذبيحة بحيث تسلخ وتقطع وتوزع، وأن يتصدق بجلودها وأن يتصدق بجلالها، والجلال هي التي كانت توضع كأغطية على البعير ليتميز بأنه من الهدي. والنبي صلى الله عليه وسلم ساق في حجة الوداع معه 100 ناقة، وأنه نحر منها بيده الشريفة 63 جملا، وكلف علي رضي الله عنه بأن يذبح الباقي، أشركه في هديه. وذلك أن علي رضي الله عنه عندما قدم من اليمن حاجا كان قد ساق معه عددا من الإبل، من إبل النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا أشركه صلى الله عليه وسلم في هديه وأمره بأن يذبحها ويقطعها ويوزعها، وأمر بأن يؤخذ من كل ناقة بضعة ثم وضعت في قدر وطبخت، وشرب النبي صلى الله عليه وسلم من مرقها وأكل من لحمها. وهذه السنة في مسألة الهدي، ولذلك يعني اهتم الإسلام بمسألة الهدي. والهدي هذا كان يعني قبل فترة من الزمان كان يذبح ويلقى، وكان لحم الهدي يهدر، بل ربما سبب مشكلة للحجاج حيث تظهر روائحه قبل مغادرة منى، ثم يضطر إلى أن يحفر له ويدفن. لكن الله سبحانه وتعالى يسر في هذه الأيام وفي هذه الأزمان إلى من عني بمسألة الهدي، حيث رتب ونظم فصار الهدي له جهات تستقبله وتذبحه وتسلخه وتهتم بشأنه، بل إن الأمر لم يكتفي ويقتصر على أن يهيئ الهدي للحجاج ولأهل مكة، بل صار يرسل بالهدي إلى مختلف أطراف العالم الإسلامي المحتاجون، وأصبح الهدي فضلا من الله سبحانه وتعالى ونعمة، وأصبح الهدي شعيرة من شعائر الإسلام يتسامع بها ويراها الناس على مستوى العالم الإسلامي. نعم. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا ابن عيينة عن عبد الكريم الجزري بهذا الإسناد مثله. نعم. قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان وقال إسحاق بن إبراهيم أخبرنا معاذ بن هشام قال أخبرني أبي كلاهما عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس في حديثهما أجر الجازر. وليس في حديثهما أجر الجزار والجازر الجازري. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تعطي الجزار منها شيئا، يعني على أنه من الأجرة، إنما نحن نعطيه يعني أجرته، لكن لو كان الجزار محتاجا وفقيرا يعطى بحجة أنه فقير ومحتاج، لا لأنه يعني يأخذ ذلك من أجرته. نعم. قال وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون ومحمد بن مرزوق وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال الآخران حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم أن مجاهدا أخبره أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخبره أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه وأمره أن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها في المساكين ولا يعطي في جزارتها منها شيئا، وإنما يدفع له أجرته يعني زيادة استقلالا. نعم. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الكريم بن مالك الجزري أن مجاهدا أخبره أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بمثله، يعني بمثل ما جاء في الرواية السابقة من أنه لا يعطي الجزار منها شيء أجرة. قال الإمام النووي رحمه الله في الباب السابق باب فضل القيام بالسقاية والثناء على أهلها واستحباب الشرب منها قوله قدم النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وخلفه أسامة فاستسقى فأتيناه بإناء من نبيذ فشرب وسقى فضله أسامة وقال أحسنتم وأجملتم كذا فاصنعوا. هذا الحديث فيه دليل لمسائل التي ترجمت عليها، وقد اتفق أصحابنا على أنه يستحب أن يشرب الحاج وغيره من نبيذ سقاية العباس لهذا الحديث، وهذا النبيذ ماء محلى بزبيب أو غيره بحيث يطيب طعمه ولا يكون مسكرا، فأما إذا طال زمنه وصار مسكرا فهو حرام. وقوله صلى الله عليه وسلم أحسنتم وأجملتم معناه فعلتم الحسن الجميل، فيؤخذ منه استحباب الثناء على أصحاب السقاية وكل صانع جميل، والله أعلم. ثم قال رحمه الله باب الصدقة. بس هذا قرأنا الباب بس نقرأ أي قليل. باب الصدقة بلحوم الهدايا وجلودها وجلالها ولا يعطى الجزار منها شيئا وجواز الاستبانة في القيام عليها. قوله عن علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها شيء. وقال: نحن نعطيه من عندنا. قال أهل اللغة: سميت البدنة لعظمها ويطلق على الذكر والأنثى ويطلق على الإبل والبقر والغنم، هذا قول أكثر أهل اللغة، ولكن معظم استعمالها في الأحاديث وكتب الفقه في الإبل خاصة. وفي هذا الحديث فوائد كثيرة، منها استحباب سوق الهدي وجواز النيابة في نحره والقيام عليه وتفرقته، وأنه يتصدق بلحومها وجلودها وجلالها، وأنها تجلل، واستحب أن يكون جلالا حسنا، وأن لا يعطى الجزار منها، لأن عطيته عوض عن عمله، فيكون في معنى بيع جزء منها، وذلك لا يجوز. وفيه جواز الاستئجار على النحر ونحوه، ومذهبنا أنه لا يجوز بيع جلدها، جلد الهدي ولا الأضحية ولا شيء من أجزائها، لأنها لا ينتفع بها في البيت ولا بغيره، سواء كان تطوعا أو واجبتين، لكن إن كان تطوعا فله الانتفاع بالجلد وغيره، باللبس وغيره. نعم. ولا يجوز إعطاء الجزار منها شيئا بسبب جزارته، هذا مذهبنا، وبه قال عطاء والنخعي ومالك وأحمد وإسحاق، وحكى ابن المنذر عن ابن عمر رضي الله عنهما وأحمد وإسحاق أنه لا بأس ببيع جلد هديه ويتصدق بثمنه. نعم. قال: ورخص في بيعه أبو ثور وقال النخعي والأوزاعي: لا بأس أن يشتري به الغربال والمنخل والفأس والميزان ونحوها. وقال الحسن البصري: يجوز أن يعطى الجزار جلدها، وهذا منابذ للسنة، والله أعلم. قال القاضي: التجليل سنة، وهو عند العلماء مختص بالإبل، وهو مما اشتهر من عمل السلف، يعني اختص بالإبل فقط تجلل. نعم. قال: وممن رآه مالك والشافعي وأبو ثور وإسحاق، قالوا: ويكون بعد الإشعار لئلا يتلطخ بالدم. قالوا: يستحب أن تكون قيمتها ونفاستها بحسب حال المهدي. قيمتها ونفاستها. قيمتها ونفاستها، يعني عظم بحسب حال المهدي. وكان يعني كلما كان غنيا تكون الجلال نفيسة. نفاسته. وكان بعض السلف يجلل بالوشي، وبعض الوشي يعني بنوع من الحرير. حرير. وبعضهم بالحبرة أو الحبرة، وبعضهم نوع من الثياب الغالية، وبعضهم بالحبرة، وبعضهم بالقباطي، وبعضهم بالقباطي والملاحف والأزر. نعم، كل هذه أنواع من أنواع الأقمشة الغالية. نعم. قال مالك رحمه الله: وتشق على الأسلمة إن كانت قليلة الثمن لئلا تسقط. نعم، يعني تربط. نعم. على سمام الإبل. نعم. عشان لا تسقط وتطيح. قال مالك رحمه الله: وما علمت من ترك ذلك إلا ابن عمر رضي الله عنهما. وما علمت من ترك ذلك إلا ابن عمر رضي الله عنهما استبقاء للثياب، لأنه كان يجلل الجلال المرتفعة من الأنماط والبرود والحبر. قال: وكان لا يجلل حتى يغدو من منى إلى عرفات، يعني يلبس الجمال الجلال هذه من منى إلى عرفات عشان تبقى هذه الثياب ينتفع بها. قال وروي عنه أنه كان يجلل من ذي الحليفة، وكان يعقد أطراف الجلال على أذنابها، فإذا مشى ليلة نزعها، فإذا كان يوم عرفة جللها، فإذا كان عند النحر نزعها لئلا يصيبها الدم. قال مالك رحمه الله أما الجلل فينزع في الليل لئلا يخرقها الشوك. قال واستحب إن كانت الجلال مرتفعة أن يترك شقها وأن لا يجللها حتى يغدو إلى عرفات، فإن كانت بثمن يسير فمن حين يحرم يشق ويجلل. قال القاضي عياض رحمه الله وفي شق الجلال على الأسنمة فائدة أخرى، وهي إظهار الإشعار لئلا يستتر تحتها. وفي هذا الحديث الصدقة بالجلال، يعني هو مطلوب منه أن يشعر الإبل، وإشعار الإبل يأتي تحت السنام ويشق الجلد ويترك الدم يسيل إلى أن يجف. هذا نوع من أنواع العمل يخص الإبل، إشعار الإبل، فينبغي لمن يريد أن يجللها يجعل الجلال فوق الأسنمة حتى ينكشف الإشعار. نعم. وهكذا قاله العلماء. وكان ابن عمر رضي الله عنهما أولى يكسوها الكعبة، فلما كسيت الكعبة تصدق بها. يعني كانوا أولا يجللون الإبل، فإذا وصلوا إلى مكة ونزعوا الجلال عند الذبح أهدوا هذه الجلال إلى الكعبة تكون كستار الكعبة. ولما تولى الخلفاء ستر الكعبة تركوا هذه الجلال يتصدقون بها على الناس. فلما كسيت الكعبة تصدق بها، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.